ومعروف عند الناس. فقد يغلب الإنسان أن الرسول علم ذلك بالتجارب، وقد يقول الإنسان هذا وحي من الله عز وجل أو هو إليه المعلوم بالتجارب قطعية. نعم، إذا أخبر به الرسول، إذا حكم به الرسول، مع أن الرسول لاحظ منذ إن كان الشفاء في شيء فشفاء، ما جزم ذلك، ما جزم لأنه قد لا يشفى الإنسان بهذه الثلاثة. كلامه الأول ما هو بعن تجارب، ولهذا أخذف الأمر، أخذف الأمر لأن ما عنده وحي ولا تجارب عليه الصلاة والسلام. قال رأي، قال رأي، هو قال أرى أن ذلك لا يفيد، لا ينفع شيء. لكن مثل ما قلت لكم الصحابة لما سمعوا هذا الكلام فرحوا به، قالوا إذن كفينا المؤونة ما دام هذا ظن النبي صلى الله عليه وسلم، وتركوه وفسد الناس. بس قد يشكل على بعض الناس بما أنه ليس مؤبر ليس أيضا طبيب، لا لا لا لا ما صحيح، من الجرس ما شذا، ما قال ليس فيه شيء أو شذا ما يفيد. ثم لا، لهذا أمر الحمد لله معلوم لكل مؤمن، يستطيع أن يدافع، يستطيع أن يدافع لمن أورد الشبهة في هذا الأمر، فيقول أن الرسول ما جزم. والشيء الثاني، لو جزم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر فإنما جزم به على سبيل الظن، والإنسان قد يجزم بالشيء على سبيل الظن. وقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام من جزم بل من قص أقسم على سبيل الظن. مثلاً يقول مثلاً هل يرد الحديث الإنسان صاهر من صاحب محمد بن محمد، هل يرد الحديث بسبب ما ظهر من أنواع؟ نعم، يقول هذا منصر. أولاً إنهم هم الآن يؤمنون بالكل، لكن بس على تصرف الوسيلة يعني التكميدات والشيء بالتقربة وما أشبه ذلك. نعم، هذه معروفة هم استعملها ويؤمنون بها. نعم، وكما قال رسول الله على إن قوة الرمي، ما هو الرمي في القوة الآن، الرمي بالآلة الموجودة، والكي أيضا بالآلة الموجودة ليس بلازم أن يكون. وهم أيضا الآن في بعض الأشياء يلجؤون إلى السد العربي. أنا أذكر من ذات الجنب دائما يستطيع المريض يقول تطبق السد العربي ويستطيع بإذن الله. بعضهم الحقيقة قد ينكرون الوسيلة أو الآلة اللي حصل بها الصدق أو فعل بعض الذين يقومون بالحديث، فعل بعض الذين يقومون هم يؤمنون بالله. نذكر مثلا بعض النساء يؤتى بالستر إليها وتجعل في راسه 80 حية وتجعل في ظهره كل خرجة من الظهر عليها 5. نعم، فهم الأطباء مثل يعني يدون بهذا الشيء وينكرونه، لأن لا أحسن مثل هذا الحلق تجدون فيه لكن أحسن. نعم، ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الأشياء يقول هذه حتما هي لجمع، قد يكون يقوم مقامه ما هو أولى منه. نعم، إيه بس أنها مهم معناها أسر التحريف، لأن هو نفسه فعل سوى سعد بن معاذ رضي الله عنه. عندك طيب في حين المقدمة مستدفة ولم لحظ. لا يقرأ من إذا كان لغير عذر يعاقب الإنسان. طيب محمد اسماعيل عنده حديث استمر سبع عمره ما غير شفت له بس ما رجع الكلام. لا انت ايه ترى اللي بديه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل المهم بارك الله فيك اكتب لنا كبير ما أنا بأكثر من هذا. طيب إذا أبت المهم بعد قناة فاتح فأكتب عليه رحمة الله مالك السنة بعد فهي بالدرع السنية المهذب شرح المهذب لأن الشافعية يرون وجود القراءة مطلقا شرح المهذب بحث لا لا هو الكتاب الجامع لهم بمثل المغني عندنا شرح المهذب. قال وكان في المدينة تسعة رأس يفسدون في الأرض ولا يفسدون قالوا هؤلاء التسعة بعضهم لبعض تقاسموا أي حدثوا بالله يعني طلب بعضهم من بعض أن يتعاهدوا على هذا الأمر يتخالف على أن يبيتوا صالحا وأهله ومع البيات إيجاد العقوبة ليلا إيجاد العقوبة فيه ليلا فهنا حلفوا والعياذ بالله هذا الحلف الكافر على أن يبيتوا صالحا وأهله ولهذا قد لنبيتنه وأهله اللام بقوله نبيتنه واقعة في جواب القسم والنون بالتوكيد فهم أفسدوا هذا الفعل بجميل واللام والنون يقول المؤلف النون والتاء ورم التاء الثانية عندكم النون والتاء لنبيتنه وبالتاء والثانية إذا جمعها بالتاء لازم ضم التاء الثانية لتبيتنه وأما لنبيتنه فإنها تبقى مفتوحة لنبيتنه وأهله أي من آمن به أي نقتلهم ليلا أرسل البيان والمراد بالأهل أبداؤه كما قال المعلم ولكن قد ينازع في هذا ويقال إن المراد به أهله الخاصون يعني أهل بيته لأنهم هم الذين يكونون في الغالب معه في البيت فإن الغالب أن الإنسان في البيت لا يكون معه في بيته إلا أهله المختصون الخاصون به ثم بعد ذلك بعد أن يبيته لنقولا بالنون والتاء ولم اللام الثانية ثم لنسانه متى إذا صارت ستة فتقولن أما بالنون فهي بفتح الله بفتح فنقولا يعني ثم بعد ان نبيته ونقتله اذا قام ولده بالاخذ بفاره نقول له ولي اي ولي الجنب ومن ولي الجنب ولي الجنب عندنا اختلاف الجميع هم الورثه بفرغ او تعصيب وقيل بل هم العقبة هم أولياء الجن لأنهم الذين يؤدون العقل عنه وأما لو الفرد فليس من أولياء الجن والصواب العموم أن أولياء الجن هم الورثة بفرض أو تعصيب حتى الزوجة والأم هي من أولياء لولي نقول ما تزدنا خبرنا مهلة أهلي برم الميم وفتحها مهلة ومهلة ولم يتعرض المؤلف للقراءة الثالثة وهي مهلة مهلة القراءات فيها ثلاث فتح الميم وفتح الباء فتح الميم واللام أم المؤمنين وفصل الناس. وهذان الأخيرتان ومن الذين ذكرهم من المعلم مهلة أهله ومهلة أهله يقول أي إهلاكهم أو هلاكهم على القراءة مهلة أي إهلاك لأن مهلة من أهلك الرباعي ومهلة من هلك الثلاث ولذلك نقول إذا كان الفعل ثلاثيا فإن المصدر الميمي منه على وجه المسأل مهلة هلك مهلة قام مقام وإذا كان رباعيا فإن المصدر الميمي منه على وزن اسم مفعول على وزن اسم مفعول فتقول مهلة من أهلك وتقول مقام من أقام قام فينا مقام فلان مثل ما قال أبو حيان في الدنيا قامت مسيدية في نفس سرعتنا مقام سيدي في سرعة سوره قام مقام لكن عندنا تقول أقام أقام في هذا المكان مقام سوره تغنيه ما تقول مقام تقول وهذه قاعدة معروفة في النحو أنه المصدر من إذا كان رباعي فهو على وزن اسم مفعول نعم وإذا كان من ثلاثي فهو على وزن مفعل أو مفعل مثل نحو أهل جهله فلا ندري من قتله فلا ندري من قتله نعم وهذا الإنكار صحيح ولا صحيح ولا صحيح ما دام هم الذين قتلوه فقولهم ما سجد من أمثاله هذا صحيح لكن فيه توبية لأنهم يقولون ما سجدنا بل فعلنا والشاهد لم يفعل ولهذا قالوا وإنا لصادقون وجملة وإنا لصادقون هل هي من جملة قولهم الذي يجاب النبي عن أنفسهم أو هو تقرير لقولهم ما سعدنا من أهلهم يعني وأنهم لم يقولوه للكفاية عن أنفسهم يحتمل الأمرين ولكن ما أدري هل فهمتم الفرق بين الأمرين أم لا ثم لا نقول أن لوليه ما سعدنا من أهلهم وإنا لصادقون هل وإنا لصادقون من جملة ما يقولونه للولي ليغفروا النفي ما شهدنا وإننا لم نكذب عليكم إننا لصادقون أننا نكذب هذا هو أو أن المعنى ثم لنقولن لوليه ما شهدنا من ضد أهله واطمئنوا أيها الإخوة فإننا يقول بعضهم بعض فإننا صادقون لأننا لم نكذب يحتمل هذا وهذا إنما هم المفسرون ذكروا احتمالين أحدهما أن يقولوا في جملة دفاعهم عن أنفسهم لولي صادق وعلى هذا فتكون جملة وإن لصادقون تقريرا لقولهم ما شهدنا مهلك أهلهم وتثبيت ما شهدنا وإن لصادقون فلم نخبركم بالكذب أو أن المعنى ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ونحن إذا قلنا هذا فإننا صادقون لأننا ما شهدنا مهلك ولكننا أهلكنا بأنفسنا لسنا شهودا بل فاعلين بل فاعلون ها لا حقيقة أن فاعل غير الشاعر يعني مثل يقول لهم ثورية هذه المسألة ثورية إلا معلوم أن من فعل فقد فعل بل أدبر

فلما نجأوا إليه انطبق عارف هذا الغار وهدف، وأن قومهم قالوا يجبونهم ويجبون عليهم فلم يجبونهم، ثم رجعوا إلى جوتهم فخرجوا على المصالح فقالوا لهم تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام، وقالوا هذا هو الذي يخرج من المصر، لأن هؤلاء القوم دخلوا إلى الغار يجبون الأمن، ولكن كان في هذا الغار أسفهم. وهذه القصة أيضا على هذا الوقت ما رأيتها ثالثا بسمان الأمن بأبي الثالث، ولهذا الأولى أن قال إن الله تعالى مطر به فدمرهم وقومه، وليس المؤمن المهم أن نعرف كيف دمروا، المهم أن نعرف أنهم دمروا عن آخرهم بسبب ما أرادوه في النبي صلى الله عليه وسلم فبسبب المسلمين. نعم. لأن الله ما ذكر أنه سبحانه وتعالى دمرهم في تلك البلدة. الحالة بينهم وبين الحالة ثم أنهم هم قلت يسلقون بهم الروح أو هذا ذلك من الأسباب أو أنهم جاءوا فلم يتوصل إلى بيته وأن مغلق محكم، المهم هذه مبنية وهم ما حصل أنهم نفذوا ما أرادوا. أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، قال الله تعالى فتلك بيوتهم خاوية أي خالية، نعم أي خالية، وأنفوا على الخال والعامل فيها معنى الإشارة، فتلك بيوتهم المشار إليه معلوم ولا لا؟ معلوم محسوس، لأن بيوت ثمود موجودة الآن مشاهدة، لكنها كما قال الله تعالى خاوية، بمعنى أنها خاوية على رأي الناس، وقيل خاوية متهدمة كما قال الله تعالى أو كل من مر على قرية وهي خاوية على عروشها أو متهدمة، وهذا المعنى أبلغ، لأن تفسير خاوي متهدم نعم الذي ليس بقائم أولى وأشد، لأن البيوت قد تخلو مع العمار، ولكن إذا خلت معنى دمرت وانهدمت فهي خالية، فإذا يلزم من دمارها خلوها ولا يلزم من خلوها دمارها، والواقع أنها دمرت لأن هذه الرسالة العظيمة لا بد أن تدمر. نعم أي ذات الناس نهيب على صفة الأول فهي مدمرة، وقوله تعالى ثم المؤلف قال نصبه على الحال، نصب خاوية على الحال من حال من القلوب قلوبهم حال كونها خاوية، لكن أين الآن في الحال؟ لأن الآن لا بد أن يكون إما فعلا أو اسماً بمعنى الفعل، قال المؤلف الآن فيها معنى الإشارة، لأن تلك معنى أثير، معنى أثير اسم الإشارة متضمن بحرف معنوي وفعل أي أثير إذا بيوت قوية، قال فيما ظلموا بظلمهم الباء بالسبب وما مصدرية، يقول المؤلف رحمه الله حول الفعل إلى مصدر، تعرف أن لأننا مصدرية أي تحول ما بعدها إلى مصدر أي بسبب ظلمهم، لا أننا ظالمون لهم بل هم الذين ظلموا أنفسهم، ثم فسر المؤلف هذا الظلم بالكفر فقال أي كفره، فلا لأن كل كفر ظلم كل ظلم كفرة. ولهذا قال العلماء إننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون. لو قال والظالمون هم الكافرون كان كل ظالم فهو كافر، ولكن قال الكافرون هم الظالمون فإن كل كافر فهو ظالم، إن الشرك لظلم عظيم. وتفسير المؤلف للظلم هنا بالكفر، هل عليه سبيل ولا لا؟ نعم عليه سبيل، لأن فعلهم وتكذيبهم لرسولهم كفر. فهنا تفسير الظلم بما هو أخف له سبيل. وإن في ذلك لآية لقوم يعلمون. إن في ذلك المشار إليه كل قصة على الصعيد، وليس المشار إليه مجرد لذات، بل إنه كل قصة لآية لعبرة لقوم يعلمون قدرتنا ويستعظون. يعلمون تخصيص هذه القدرة غير مسلم، بل المراد ما هو أعم من علم قدرة الله سبحانه وتعالى. بل يعلمون قدرة الله وحكمته وما جرى للأمم، كل هذا يخص، لأن المناية يدري بما يعتبر، لكن الذي يدري هو الذي يعتبر. وفي هذا من الحث على معرفة الأمم والعلم بها ما هو ظاهر، لأن بها يستعظ المرء. نعم، وكذلك أيضا الأخبار الواقعة في بني الإنسان ينبغي أن يتخذ من حوادثها عبرة وعبرة. وسيأتي إن شاء الله ذكرنا في قوله من ذلك الآيات لقوم يعلمون من القواعد. قال الله تعالى: وأنجينا الذين آمنوا بثالث وهم أربعة آلاف وكانوا يتقون السلم. أنجينا أي عصمنا، فإنجبنا العصمة أنجناهم من هذا التدمير الذي ذكر الله والعقوبة. أنجينا الذين آمنوا، وقولها الذين آمنوا قول المؤلف بصالح فيه نظر، فقد آمنوا بالله لأجل أن يكمل صالحا ومنعا، كما قال الله تعالى في سورة هود: نجينا صالحا وبدلنا معه برحمه منا. نعم، فالصواب الإيمان بالله، بل نقول إن صالح عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يؤمن بنفسه بأنه رسول، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمن ويثبت نفسه بالرسالة، يقول في صلاته: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو يعني نفسه. وأحيانا يقول إذا وقع الأمر على وسط ما قال، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. المهم أن الرسول نفسه ملزم بأن يشهد لنفسه بالرسالة وأنه رسول الله، يؤمن بما أوحي إليه، وكذلك غيره من باب أولى. وقول المؤلف إنهم أربعة آلاف، نقول: أين الديوان الذي حصرهم؟ لا دليل عليه، والغالب أن المؤمنين أقل من ذلك، غالب أنهم أقل من ذلك في هذا. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: رايت الرجل، رايت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل رجلان، والنبي وليس معه احد.

من نقصان، لأن هذه أعظم العبادة من المسلمين. وذلك أيضا الدوار الصحيح أنه إن فاعله يقتل ما دام بالغا عاقيا وإن لم يكن محصنا وإن لم يكن أتعدون الفاحشة أي الدوار وأنتم تبصرون أي يبصر بعضكم بعضا انهماكا في المعصية، يعني أكثر من الحميد يرى بعضهم بعضا يفعل واحد في الثاني. ولهذا قال وتأتون في ناديكم المنكر إذا اجتمع والعياذ بالله صار يرتب بعضهم بعضا كالحميد ما خلق لكم ربكم من أزواجكم